بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. أسأله جل وعلا ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ينفعنا ويزيدنا علما. هذا هو المجلس الثامن من مجالسي تعليق على عمدة الأحكام العاقد يوم الأربعاء 6 من شهر ربيع الأول من عام 1400. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. في هذين الحديثين من كتاب الجنائز ذكر المصنف رحمه الله في مشروعية الصلاة على الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي رحمه الله لما توفي، صلى عليه بالمدينة وجمع الصحابة لذلك. والصلاة على الغائب اختلف العلماء فيها، هل هي مشروعة مطلقا أو ليست مشروعة مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول صلى على من لم يصلى عليه، ولعلهم رأوا أن النجاشي لم يصلى عليه، وهذا حقيقة فيه يعني بعد، لأن النجاشي رحمه الله توفي سنة كم؟ سنة 90 في شهر رجب. فهل هذا يعني لم يكن في الحبشة مسلمون آنذاك؟ يبعد ذلك. فالقول بأنه لم يصلى عليه يعني فيه، وللعلماء تفاصيل، والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم أن صلاة الغائب مشروعة مطلقا، مشروعة ليست واجبة وليست مستحبة لكنها مشروعة. فالناس يختلفون، فمن توفي له من كان في بلد بعيد، وتوفي له من يعز عليه من قريب أو صديق أو شيخ أو نحو ذلك وأراد أن يصلي عليه لا بأس، لأن الأصل في الأحكام أنها تثبت ولو بحديث واحد ولو لمرة واحدة. فيكفي في إثبات مشروعية الصلاة على الغائب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولو مرة واحدة، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك خاص بالنجاشي أو بمن هو في حاله. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. هو في الحديث الثاني هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز، وهو الحديث الثالث من أحاديث الكتاب، في مسألة الصلاة على القبر. الصلاة على الجنازة لها 3 صور. الصورة الأولى وهي أولاها وأقواها الصلاة على الجنازة حاضرا، الصلاة على الجنازة حاضرا أن يؤتى بالجنازة ويصلى عليها كما هو الغالب في هذا، والتي تليها الصلاة على القبر كما في هذا الحديث، والتي تليها الصلاة على الغائب أن يصلى عليه غائبا. فهنا فيه الصلاة على القبر، وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر، وليست هذه القصة هي قصة المرأة التي تقوم المسجد، لا، فيكون بذلك قد تكرر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الغائب، هذه القصة غير تلك القصة. فهذه في هذا في قصة رجل قال ابن حجر اسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، فهو الذي يعني في مذكور في هذه القصة، وهذا يدل على مشروعية الصلاة على القبر. لكن اختلف العلماء في مسألة ما إلى متى يصلى على القبر. يصلى على الإنسان إذا دفن في قبره، طيب إلى متى؟ قال بعضهم إلى شهر، وقال بعضهم ما لم يبل الجسد، وقال بعضهم يجوز أبدا، وهذه عليها إشكالات. يعني من قال إلى شهر فيورد عليه يعني ما الدليل على التقييد بشهر، هذا تحكم يحتاج إلى دليل، وإذا كان له 40 يوم شهر ونصف شهرين. أما قوله ما لم يبل الجسد فهذا ماذا يرد عليه؟ ها؟ غيب. غيب، أحسنت، هذا غيب وما يدرين أن الجسد بلى، بل ربما لا يبلى الجسد كما فعل في كما حصل في قصة من؟ جاء في قصة جابر ولا والد جابر؟ ها؟ والد جابر، وهي قصة جابر بأن جابر هو الذي حفر القبر، يعني مع أن الاختلاف القصة، وهذه يعني أنه حفر القبر بعد كم؟ بعد 46 سنة، فوجده لم يتغير، بل ربما حصل من ذلك أعجب من هذا في أن الجسد يبقى. وقيل يجوز أبدا، وهذا يرد عليه أنه إذا قالوا يجوز أبدا معناه ماذا؟ معناه تصلي على الميت وإن مات إيش؟ ها؟ إيش؟ الجاهلية كافر. يعني الآن لو وقفت على قبور لبعض الصحابة إذا ثبت أو لغيرهم هل تصلي عليه؟ أو قبور بعض أهل العلم متقدمين ممن ثبت أن هذا قبره هل يقال صلى عليه؟ يعني قبر ابن تيمية رحمه الله أين هو؟ في الشام، في دمشق. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهل الشام وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قبر ابن تيمية معروف، مكانه معروف، هل يصلى عليه الآن؟ ولذلك فيه تقييد حسن لقول آخر قال قيده بعض بمن كان من أهل الصلاة حين موته، بمن كان من أهل الصلاة حين موته، وهذا يعني حسنه ابن عثيمين رحمه الله. واضح هذا، يعني ينظر في ماذا؟ ينظر في إيش؟ في تاريخ الوفاة. إذا إنسان ذهب إلى قبر ابن عثيمين رحمه الله، قبر ابن عثيمين أين؟ ها؟ في مكة. لو جاء المقبرة ووجد قالوا له هذا قبر ابن عثيمين، عثيمين متى توفي رحمه الله؟ 21، عام 21. فكم كان عمرك في عام 21؟ إذا كان 7 سنوات فأكثر فتكون من أهل الصلاة، وإذا كان أقل أو كان قبل الولادة فإنه ماذا؟ كل ليس من، يعني إنسان وجد القبر لعالم توفي قبل أن يولد هو، فهو حينما توفي لم يكن من أهل الصلاة لأنه لم يكن موجودا أو كان صغير. فهذا قالوا ضابط، يعني لا بأس به، ضابط في مسألة يعني الصلاة على القبر تجوز إلى متى. طيب فيه أخيرا هنا، هل يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصلى عليه؟ الأخيرة هو الراجع الرابع. نعم، لا نصلي على هذا القول يعني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أولا، مسألة الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، هذا معلوم عندكم، ها؟ لا يمكن لا لكبير ولا لصغير أن يدخل. الآن القبر قد أحيط بثلاثة جدران فلا وليس له باب، فهؤلاء الذي يدخلون مثلا يأتي أحيانا باب الضيوف ويدخلون، هم يدخلون فقط دون الشبك فقط، ثم بينك وبينهم الشبك فقط. أما الدخول إلى القبر فهذا أصلا غير ممكن لأنه مغلق إغلاق تام، لا يمكن الدخول له أصلا. هذا أولا. ثانيا، يقول ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه كما لم يصلي عليه أحد من المسلمين بعد أن دفن، فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره، فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كل مكان ما هو أعظم من الصلاة عليه عند القبر، والصلاة عليه عند القبر يخاف فيها أن يتخذ قبره وثنا وعيدا. قال رحمه الله نعم. ما ضابط يعني هي بلد إنساب لقبره؟ إيش؟ ما في ضابط نبش القبر، لا ما يجوز أصلا نبش القبر إلا لعلة، نعم. اللبش الذي حصل في قصة جابر والد جابر، هي القصة حدثت مرتين، ما حدثت مرتين، مرة جابر شهد من نفسه رضي الله عنه وأراد أن يخرج أباه لأنه دفن مع غيره، فأراد أن يخرجه ووضعه في قبر، وضعه بجوار القبر. والمرة الثانية التي كانت بعد 46 سنة، هذه حفره السيل ولم يكن مقصودا. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، في هذا الحديث فيه بيان شيء من صفات الكفن. قال كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. لاحظ ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، ما معنى الكلام هذا؟ قال في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ها؟ يعني هذه العلماء في معناه قولان. القول الأول أنه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة بل هما زائدان، فالمعنى أنه كفن في ثلاثة أثواب وقميص، يعني كفن في خمسة أثواب كذا، كفن في خمسة، قميص وعمامة وثلاثة أثواب. والقول الثاني أنه لم يكن في الكفن قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة فقط وليس معها شيء آخر، ليس معها شيء آخر. وهذا الذي يدل عليه ترجمة البخاري رحمه الله. البخاري في صحيح يقول باب الكفن بغير قميص، باب الكفن بغير قميص، يدل على ترجيحه لهذا القول. ويقول النووي رحمه الله هذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان. وفي هذا الحديث من الفوائد فيه تكفين الميت والواجب ثوب واحد، وقد أجمع المسلمون على وجوبه حكى الإجماع النووي بن العراقي رحمه الله. وفيه أن الأفضل الكفن في ثلاثة أثواب. قال الترمذي رحمه الله العمل على حديث عائشة رضي الله عنها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقرر العلماء أن المرأة والرجل في ذلك سواء، لأنه لم يصح الحديث التفريق بينهما. نعم. قال رحمه الله وعن أم عقية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو سبعة، وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. في هذا الحديث بيان شيء من صفات غسل الميت. هذا الحديث له شأن عند العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله ليس في أحاديث الغسل الميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى، ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح، وعليه عول العلماء في ذلك، وهو أصل في هذا الباب. وهنا فائدة، يقال أن أعلم التابعين في غسل الميت ابن سيرين ثم أيوب رحمهم الله، وكلاهما كان غاسلا متوليا لذلك بنفسه محسنا مجيدا. هذه فيها فائدة أنه لا تثريب ولا حرج على طالب العلم إذا كان يتولى غسل الموتى بنفسه ويعني يقوم بهذا العمل، فقد قام به هذان من التابعين وغيرهم من أجلة التابعين. قالت حين توفيت ابنته، هي من؟ هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي زينب زوجة بالعاص بن الربيع، والدة أمامة التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم حملها في الصلاة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة ثمان. وهنا فائدة، كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفينا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها. بنات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربع، زينب وأم كلثوم، رقية، رقية وأم كلثوم وفاطمة. ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رقية لأنها توفيت النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فلم يشهدها. قوله هو في الحديث اغسلنها، استدل به على وجوب غسل الميت. قوله ثلاثا اغسلنها ثلاثا ليس للوجوب، ثلاثا ليس للوجوب، ومن قال بالوجوب استدل بهذا اللفظ، لكن أشهر أنه ليس للوجوب، غسلنا الواجب واحدة ثلاثة استحبابا. غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية أو سبعا. قوله ثلاثا أو خمسا يستدل به على ماذا؟ على مشروعية الوتر، لاحظ؟ لأنه سكت عن الأربع، ها؟ نقل من الثلاث الخمس، فعلمنا أنه أراد الوتر. وهذا الذي قاله الشراح استنباطا جاء في الرواية نصا، جاء في الحديث غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو سبعا. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحد من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات. قال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة في ذلك. هذا يتنبه له، يقول ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، يعني ليس زيادة الماء في غسل الميت إيش مطلوبة. الغسلات تكون بقدر، لأنه قد يؤثر على الميت سلبا. هنا من الطائف طرائف أن ابن حجر رحمه الله لاحظ هنا في الحديث ماذا قال؟ قال غسلنها إيش ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، طيب أو سبعا. يقول ابن حجر إنه إذا وردت رواية سبعا أنه ماذا؟ لا يرد رواية لا يقول أكثر من ذلك، كذا لا يجمع بين لفظ سبع وبين أكثر من ذلك، جاءت مع الثلاث وجاءت مع الخمس ولم تأتي مع السبع. هذا قرره ابن حجر رحمه الله، قال إنها لم تأتي، ولا يعني لم تأتي في البخاري، ولكنها في رواية لأبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك. وفي صحيح البخاري: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا الكلام يعني هذه الرواية هي بعد كلام ابن حجر رحمه الله بصفحتين كذا، فإذا دلك على أنه البشر يبقى بشر. فابن حجر رحمه الله مع جلالة قدره ومع أنه متخصص ها في البخاري، ومتخصص في البخاري يعني أخذ كم سنين في هذا الشرح، لم يكتبه في يوم يومين، هذا فيه كم وهو يكتب ها 12 ولا 16 16 سنة وهو يكتب هذا الشرح كذا. طبعا هنا ينبه على أمر، وهي أن الرواية الموجودة في مع صحيح البخاري على الطبعة السلفية، ما أدري على الطبعات الأخرى، لكن ما طلع المشهورة الأولى لم تكن هي الرواية التي شرح عليها ابن حجر، لم تكن هي الرواية التي شرح عليها ابن حجر، لكن ابن حجر رحمه الله من هديه في طريقته في الشرح تتبع الروايات، كان كثير ما يشير إلى روايات البخاري رحمه الله. لكن يبقى الإنسان يبقى ضعف، يبقى الكمال لله، ويبقى الإنسان يعني عرضة للنسيان. قال في الحديث: إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، في هذا اللفظ يعني دلالة على رد عدد الغسلات لاجتهاد الغاسل بحسب الحاجة للتشهي. الغاسل يتشهد ويختار هل يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن يكون ذلك بإيش؟ بحسب الحاجة للتشهي. طيب ما الضابط هنا؟ لأنه أحيانا يأتي في الشرع يأتي التخيير للتشهي، وأحيانا يأتي لماذا؟ للمصلحة، يكون تخيير مصلحة، التخيير في الشرع يأتي ويكون مقصود بتخيير مصلحة، وأحيانا تخيير إيش؟ تشهي. تخيير تشهي مثل ماذا؟ تشهي مثل ماذا؟ مثل تخيير اليد في الكفارات، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كذا أو تحرير رقبة، هذا كله على تشهي، اختار الذي يحب هو يشتهي. أما تخيير المصلحة مثل تخيير ولي اليتيم في العمل في مال اليتيم، فإنه ينظر فيها حسب المصلحة لا حسب التشهي. قال في الحديث: اغسلنها بماء وسدر. بماء والسدر، كيف يجعل السدر مع الماء في غسل الميت عندما يوضع السدر؟ له صفتان: الصفة الأولى أن يخلط السدر بالماء كما هو ظاهر الحديث. قال ابن العربي رحمه الله: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق. قال ابن تيمية: ومن المعلوم أن السدر لا بد أن يغير الماء، فلو كان التغيير يفسد الماء لم يأمر به. قال ابن حجر هنا في مسألة، هذه المسألة يشيرون إلى ماذا الآن عندما يقول يخلط السدر بالماء؟ يشير إلى ماذا؟ كلام العربي كلام تيمية رحمه الله، مسألة مشهورة وهي من أحسنت، هذه أول مسائل الطهارة في كتاب المياه: هل الماء قسمان أو ثلاثة أقسام؟ كذا. فالذي يقول الماء ثلاثة أقسام ها سترد عليه إشكالية هنا وهي ماذا؟ ها؟ إذا خلط السدر بالماء صار الماء طاهرا غير طهور، فكيف يطهر به؟ كذا، لأن الطاهر هو ماذا؟ في نفسه، ها؟ ولا يطهر غيره. فتنبه لهذا، لأن بعض الطلاب العلم يأتي المسألة يرجح رأي ثم يأتي ويخالفه، ها؟ يرجح رأي الجمهور في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، ثم إذا جاء عند الموسق قسم الميت قال ما في مشكلة أغسل كذا. فهنا لاحظ أن ابن العربي يشير إلى هذا الرأي وهو ماذا؟ وهو تقسيم الماء إلى قسمين فقط، إلى طاهر إلى طهور ونجس، قال إذا لم يسلب الماء الإطلاق. والصفة الثانية أن يطرح السدر في الماء، يعني ماء قليل يأتي به ويضع فيه السدر ثم يصب على الميت ثم يصب عليه الماء القراح، يعني يضع السدر في إناء في ماء قليل كذا ثم يضع على الميت ويصب عليه الماء القراح يعني الصافي الذي لم يخالطه شيء، ويكون الغسل بماء بالماء الصافي وليس بماء السدر. قوله بماء وسدر، من ذهب بعض أهل العلم إلى أن السدر يوضع في جميع الغسلات، وهذا الذي دل عليه لفظ الآخر غسلناها بالسدر وتراء. قوله وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي، أو شك أو شيئا، قال جعلنا فيها كافورا أو شيئا، شك من الراوي، واللفظان بمعنى واحد، لأنه الأول جعلنا كافورا ذكرة في سياق الإثبات فيصدق في كل شيء، والكافور طيب معروف أبيض يدق ويجعل في إناء، وصفته أن يجعل في ماء ويصب على الميت في آخر غسلة، وهو ظاهر الحديث به قال الجمهور. والحكمة في جعل الكافور أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة. قال فإذا فرغتن فآذنني، إذا فرغتن فآذنني أي أعلمنني. قالت فلما فرغنا آذنها أي أعلمناه فأعطانا حقوه، حقوه بالفتح الهاء ويجوز كسرها وسكون القاف والمراد به الإزار. قال أشعرنها به، أشعرنها به أي يجعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها، الذي يلي الجسد. وفي الحديث كما سيأتي معنا الأنصار شعار والناس دثار، فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار الذي بعده. طيب هنا قال، قال إيش؟ قال في الحديث فإذا فرغت، فإذا فرغتن فأذنني، ها؟ قال فلما أذن فأعطانا حقوه. لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعطيهم الإزار من أول مرة؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الإزار معه، قال فإذا فرغتن فأذنني، لماذا لم يعطيهم من البداية يعطيهم الإزار؟ يعني أراد اختصار إيش؟ المدة الزمنية بين انتقال الإزار منه صلى الله عليه وسلم إلى إليها. نعم. ولماذا أعطاه الإزار؟ تبرك. ها؟ تبرك. ها؟ قلنا هذا. بركة إزاره. ها؟ لماذا أعطاه الإزار؟ هذا الإزار لتكفن به زينب رضي الله تعالى عنها، من أجل إيش؟ من أجل البركة لا شك. أجل البركة، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وذاته مباركة وانفصل عنه فيه بركة، هذا بإجماع المسلمين لا شك فيه. لكن هل يؤخذ منه التبرك بغيره؟ لا. هل إذا توفي أحد الآن تقول تعالوا أعطيكم ثوبي أعطيكم غدرتي ها؟ لا. أو تذهب إلى بعض أهل العلم وتطلب منه ذلك؟ لماذا لا؟ ها؟ ها؟ كيف؟ خصوصية. الذي يقول هذا بعض الشراح قال هنا، قال أنه فيها أصل في التبرك بالصالحين، يسلم هذا ولا لا يسلم؟ لماذا لا يسلم؟ كيف صار من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الآن يستدل، أن تخذ المسألة مسألة أصلية، الذين يقولوا في هذا الحديث، لاحظ يقول في هذا الحديث دليل على مشروعية التبرك بالصالحين، كيف استدل؟ ما وجه الدلالة عنده؟ القياس صح؟ نعم. طيب إيش أركان القياس هنا؟ أركان القياس أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم. فمن الأصل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفرع؟ هذا فضع في ذهنك أي شخص تريد إيش أن تستدل أن أن أن يعني أتظاهر ما يهمنا إلا اسم الشخص كذا. طيب ما العلة التي تجمع بين إمام المرسلين وأفضل النبيين بين رجل من أحد الناس؟ ها كذا هذا زينك يبطل البشرية. يعني البشرية ممكن ممكن تبارك بين يهودي أو نصراني أو رافضي. الصلاح الصلاح. طيب الصلاح موجود عند كل مسلم ولا لا؟ ما عليك أن تأخذ كرتون تمر على الحلاقين وتجمع مع شعور المسلمين خاصة في المدينة كلهم مسلمين لله. هل يقال هذا؟ إذا هذا الباب يعني إذا فتحته سيرد عليك التبرك بكل مسلم. فمن التزم بهذا اللازم فنقول بارك الله لك في عقلك. وإذا لم يلتزم به فقد تناقض. فقد تناقض. سنبه لهذا الأمر. لذلك هنا يعني فقط المسألة أختم بها على أجل. المسألة هذه تطول لكن لا بد من التنبيه بها لأنه يكثر للأسف ذكر الشراح لمثل هذا في مثل هذا الحديث وغيره. تنظر الآن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق هو أفضل رجل في هذه الأمة. أبو بكر هو أفضل رجل في الأمم كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ليس في الأمم كلها أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبيين والمرسلين. الطبقة الأولى طبقة أنبياء والمرسلين وبعدهم مباشرة يأتي أبو بكر. ما طلعت الشمس ولا غلوت على رجل أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش منزلته؟ أبو بكر بجميع فضائله وبجميع خصائصه وما آتاه الله هو حسنة واحدة من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت؟ فهو أصل لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك لاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم الذي كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبركون به متى؟ ها؟ كانوا يتبركون به كل يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. كانوا كل يوم يأتون. لذا ذكروا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى الغداء. إذا صلى الغداء جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس حسنا. قالوا وكان أهل المدينة يرسلون بالماء إليه بأواني الماء مع أطفاله من أجل أن يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء كذا تبريكا. وهذا الأمر فيه يعني فيه مشقة على الإنسان إذا كثر والناس يرسلون. فذكروا أن من هدي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صبره على الناس في إعطائهم ما أرادوا من تبريك هذا الماء وصبره عليهم. وهذا يعني إذا تكرر صيفا وشتاء فإنه يقف. وكانوا رضي الله عنهم إذا ولد لهم مولود أول ما يذهبون به إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويريدون أنه أول ما يدخل فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فجأة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قام مقامه؟ أبو بكر الصديق هو الذي وقف في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ولا لا؟ بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس كذا. فهو الذي وقف في محرابه بأمره صلى الله عليه وسلم. عندما كان أبو بكر يقف في المحراب ويصلي بالناس كان المسلمون كلهم يعلمون أنه ليس أحد يمشي على وجه الأرض أفضل من أبي بكر. طيب هل ثبت لو واحد جاء بولده يحنكه أبو بكر ها؟ أو جاء بالماء إلى أبي بكر؟ وأعجب من هذا في عمر لأن عمر طال وقته خلافة عمر 10 سنين كذا. وعمر يقال نفس ما قيل في أبي بكر. لما توفي أبو بكر كان أفضل رجل يمشي على وجه الأرض من؟ عمر رضي الله عنه بإجماع المسلمين. وما ذلك مع كونه 10 سنين ويذهب عمر كل سنة للحج لم يرد أن رجلا جاء يأخذ من شعر عمر رضي الله عنه. ولو حاول أحد أن يأخذ من شعره ها؟ لا إيش؟ لا أصابته الدرة قبل أن يأخذ شعره. فهذا لا يمكن أن يترك. يعني لماذا تركوا التبرك بأبي بكر وعمر؟ هل كانوا يزهدون في الخير أو كانوا يجهلون فضل هؤلاء؟ ها؟ لا كانوا يعلمون فضلهم ويحرصون على الخير. لكن لأن الأمر هذا ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابدأنا في هذا الحديث من الفوائد جواز تكفير المرأة في ثوب الرجل. وفيه كذلك أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي توفينا في حياته زينب ورقية أم كلثوم لم ينقل أن إحداهن غسلها زوجها. قوله في الحديث ابدأنا بما يامنها وموضع الوضوء منها، يعني هنا قال ابدأنا بما يامنها، إيش لاحظ، ومواضع الوضوء، فأمر بالبدء بالبيامن ومواضع الوضوء، هذا ليس فيه تنافي لأنه يبدأ باليمين ومواضع الوضوء في وقت واحد، يعني يبدأ بمواضع الوضوء من جهة اليمين. وقيل المراد ابدأنا بما يامنها يعني في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء في الغسلة المتصلة بالوضوء في أول الأمر. فيه استحباب البدء في الغسل باليمين من الميت، والمراد ما يلي الجانب الأيمن، وفيه كذلك استحباب وضوء الميت، ويكون الوضوء أول الغسل كما في غسل الجنب. والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في إظهار الأثر الغرة والتخجيل، لكن عندما يوضأ الميت هنا يلاحظ أنه لا يمضمض ولا يعني لا يدخل في المضمض والاستنشاق، وإن كان قاله بعض الشراح لكن الفقهاء نصوا على أنه لا يكون فيه مضمضة يعني ولا استنشاق. لماذا؟ لأن الحي إذا مضمض مج الماء، أما الميت ما يمكن ذلك، وذلك ربما ينحدر الماء إلى بطنه ويحرك ساكن. قال في الحديث وقال معطية قال فجعلنا رأسها ثلاثة قرون، المراد إدخال بعض الشعر في بعض القرون الضفائر، واستدل بها على ظفر شعر الميت. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، الوقص كسر العنق. نعم، في هذا الحديث بيان صفة غسل من مات محرما، هذا رجل مات محرما قال فوقصته، الوقص هو كسر العنق. قال اغسلوه بماء والسدر، فيه فوائد، وهو أنه إباحة غسل المحرم بالسدر، المحرم الحي، الإنسان إذا أحرم يجوز أن يغتسل بالسدر لأنه منع هذا الميت من ما يمنع منه المحرم وأباح له السدر، فدل على أن السدر ليس من محذورات الإحرام، واستدل بها على وجوب غسل الميت. قوله كفنوه في ثوبين استدل بها على وجوب التكفين. قوله في ثوبين استدل به على إبدال ثياب المحرم، على كيف استدل به على إبدال ثياب المحرم؟ الآن المحرم أثناء الإحرام يجوز أن يغير ثيابه؟ ها؟ يجوز وبدون سبب، هذا ما يتحرج منه بعض الحجاج وليس فيه حرج، لا بأس المحرم أن يغير إحرامه، يخلع الإحرام يلبس آخر لا حرج في ذلك كذا. فهنا قال في ثوبين لأن ثوبين نكرة كذا، في أي ثوبين كذا، قال جواز إبدال ثياب المحرم، لكن هذا يشكل عليهم في رواية أخرى في ثوبيه، في ثوبيه فيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وفيه كذلك التكفين في الثياب الملبوسة وأنه لا بأس به، وفيه أنه لا يشترط في الكفن أن يكون وترا لأنه قال في ثوبين، اثنين ليس وتر. طيب لماذا اقتصر على ثوبين فقط؟ يحتمل أنه لم يجد غيرهما، ويحتمل أن هذا من باب الإكرام لأنه مات في إحرامه فأراد أن يجعل إحرامه كفنا له ويكفن فيه، مثل ماذا؟ مثل الشهيد الذي لا يغسل إكراما له. قوله ولا تحنطوه، أي لا تجعل الحنط في كفنه، والحنط هو أخلاط من طيب تجمع للميت لا تستعمل في غيره. قوله فإن الله يبعثه ملبيا في دليل على سبب النهي وهو الإحرام، وجود الإحرام. قال ولا تخمروا رأسه، في رواية عند مسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وزيادة وجهه هذه اختلف العلماء في ثبوتها، ومن أثبتها قال أن المحرم لا يجوز له تغطية الوجه أثناء الإحرام، هذه المسألة مسألة خلافية معروفة بين أهل العلم. يبعثه الله، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني قائلا لبيك اللهم لبيك، تصور يطلب الناس يوم القيامة فزعين وهذا الرجل يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، يمشي في الناس ملبيا. فيه دليل على استحباب التلبية يوم عرفة لأن هذا مات يوم عرفة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام. نعم. قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. في هذا الحديث مسألة حكم اتباع النساء للجنائز، ومسألة الاتباع للنساء للجنائز ومسألة زيارة النساء للقبور هذه مسألة خلافية ولن نتكلم عنها من حيث هي، لكن هذا الحديث هل يمكن الاستدلال به على ذلك؟ هل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على الجواز؟ على جواز؟ ها أو لا يمكن؟ ها؟ ها؟ هل يصح الاستدلال؟ بعضهم استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على جواز زيارة النساء للقبور. وهل هذا يسلم؟ أو لا يسلم؟ ها؟ كذا؟ هذا فيه مناقشة هنا، لكن سأقف فقط على جزء واحد من هذه المناقشة، وهو أن الحديث هنا، تأمل ما في الحديث، تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الحديث هنا ها ممكن تجعله قسمين هنا، قسم منه مرفوع وقسم موقوف، كذا. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهينا عن اتباع الجنائز. قوله ولم يعزم علينا هذا كلام من؟ كلام عطية، موقوف عليها، كذا. فليس يعني كله هذا، ظنها هي وفهمها هي لم يعني تسمع العزيمة في ذلك، فقالت حسب علمها في ذلك. وفي هذا دليل على كراهة اتباع النساء الجنازة، سواء قلنا هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. وفيه أن الفضل الثابت في اتباع الجنائز ليس لا يشمل النساء، لأن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، إما نهي كراهة أو نهي تحريم. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في هذا الحديث الأمر بالإسراء بالجنازة، قال ابن حجر رحمه الله، نقل ابن قدامة رحمه الله أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. لكن هنا السؤال هنا ما معنى الإسراء؟ الأمر بالإسراء بالجنازة ما معنى الإسراء؟ قال بعضهم الإسراء بتجهيزها، يعني إذا مات الإنسان وثبت موته كذا، إذا ثبت والآن الأمر متيسر لأنه قديما كان ينتظر، يقول ينتظر فيه كذا أحيانا إذا خشي أنه كان أذمان، أما الآن في الطبية يثبت، يعني فإذا ثبت أنه ما تبادر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كذا، قالوا هذا المقصود بالحديث. وقيل المراد بالإسراء هنا شدة المشي، الإسراء في المشي عند حملها إلى المقبرة، يعني حملها من المصلى إلى المقبرة يكون ماذا؟ يسرعون في المشي، مثل الذي ترونه الآن يكون في المدينة الآن، عندما تخرج من المسجد النبوي ترى الناس في طريق ملاء البقيع ماذا؟ يسرعون. هذا يكون موافق لهذا الحديث على هذا التفسير، وهو الأقرب في ذلك. يؤيده قوله في الحديث فشر تضعونه عن رقابكم، كذا فشر تضعونه عن رقابكم، دليل على أن المراد الإسراء بالمشي. ويؤيده كذلك ما جاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه أسرع المشي في جنازة وقال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. ويكون هذا الإسراء قال العلماء شرطه يستحب الإسراء ما لم ينتهي إلى مفسدة تلحق بالميت أو بالتابع. نعم. قال رحمه الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم. هذا فيه موقف الإمام من الجنازة، من جنازة المرأة، ويدل على أن قيام الإمام عند وسط المرأة. في هذا الحديث يعني ذكر وصفين، الأول ماتت في نفاسها كذا، فوصفه أن ماتت في نفاسها هذا وصف طردي غير معتبر كذا، وإن كان فيه فضيلة، فالموت في النفاس من أسباب إيش؟ الشهادة، والنفساء شهادة كما جاء في الحديث. الوصف الثاني المرأة، كونها امرأة، وهذا اختلف العلماء في اعتباره، فمن الفقهاء من اعتبره ومنهم من ألغاه. وبل يؤيد الاعتبار أنه معتبر، وأن هذا الموقف يكون للمرأة عند رأسها عند وسطها. ما جاء عن أبي غالب قال: شهدت أنس ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. قال: وفينا العلاء بن زياد، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل للمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء وقال: احفظوا. لماذا المرأة يوقف عند وسطها؟ ها؟ يسترها عن الناس. أحسنت، لسترها. قال ابن حجر: فإن القيام عليها عند وسطها إيش؟ لسترها. ها؟ لسترها. ستر إيش؟ ستر إيش؟ ستر جنازة ميتة مكفنة بثلاثة أكفان ويمكن بخمسة أكفان. انظر تشديد العلماء في هذه المسائل. هذه امرأة ماتت وكفنت بثلاثة أو بخمسة، ها؟ وجاء بها ليصلى عليها، فيقال للإمام: قف في وسطها سترا لها. انظر تشديد العلماء رحمهم الله في هذه المسائل التي يتساءل الناس الآن فيها، للأسف مع الأحياء ليس مع الأموات، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. في هذا الحديث النهي عن التسخط عند المصيبة، فذكر فيه ثلاث أنواع من التسخط: الصالقة التي ترفع صوتها، وقيل بالسين، قيل بالصاد، وقيل بالسين السالقة: سلقوكم في ألسنة حداد. والحالقة التي تهلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. وفيه تحريم التسخط عند حصول المصيبة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أدرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في هذا الحديثين النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يقول ابن دقيق رحمه الله: في دليل على تحريم مثل هذا الفعل، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد، يقول ابن دقيق رحمه الله: ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس لعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساوي في هذا المعنى، فلا يساوي في هذا التشديد. هذا أو معناه، يقول ابن دقيق، هذا أو معناه. وهذا القول، يقول ابن دقيق رحمه الله، وهذا القول عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: بنوا على قبره مسجدا، إشارة إلى المنع من ذلك، وقد صرح به في الحديث الآخر: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وشكان رحمه الله له في هذا كلام طويل وقوي، يقول رحمه الله: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. قال رحمه الله: وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار الأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا من مكارث الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في هذا الحديث التحذير من التسخط عند المصائب. قوله ليس منا يعني ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لكن ليس المراد به إخراجه من الدين، بل المراد يعني إيراده بلفظ المبالغ في الرجع عن الوقوع في مثل ذلك، كقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وقيل إن المراد في ذلك أن الواقع في هذا العمل يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحاب حالة الجاهلية التي قبعها الإسلام. يقول ابن حجر رحمه الله: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ هذا الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكر، يعني عند التحديث بهذا الحديث الناس أنه يحدثون به ولا يفسر لهم، ليكون أبلغ في الزجر عن هذه الأعمال وفي المنهنة. قال: ليس بنا من ضرب الخدود. ضرب الخدود خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية البدن داخل بذلك. شق الجيوب جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره، هو من علامة التسخط. دعا بدعوى الجاهلية أي فعل فعل أهل الجاهلية كالدعاء بليل والثبور. يقول البخاري رحمه الله في مسألة لطيفة في البخاري عندما بوب لهذا الحديث قال: ليس منا من شق الجيوب. من شق الجيوب؟ ماذا تلاحظ طبيب البخاري؟ الحديث ايش يقول؟ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى. البخاري عند التبويب قال: ليس منا من، ماذا فعل؟ ها؟ وقف، يعني العلماء انظروا الفقهاء كيف يعني يستنبطون، وقفوا وقفة. لماذا البخاري اختار واحدة والواحدة التي اختارها ايش؟ في الوسط ليست الأولى، لو اختار الأولى لقيل ايش؟ طرف الحديث، لكن لماذا اختار الوسط منها؟ لم يذكر الحديث بطوله، يعني تطويل كذا، فاختار واحدة منها ذكر ماذا؟ الوسط. لماذا بوب له بواحدة من الثلاث؟ ها؟ واختار الوسط منها، ها؟ لماذا؟ قالوا لإشارة منه إلى أن الوعيد المذكور يكون بواحدة منها لا بمجموع الثلاث، كذا هذا الوعيد يكون بإيش؟ بفعل واحدة من الثلاث وليس بمجموع، وهذا يريده أنه جاء في بعض الألفاظ بلفظ أو كذا أو كذا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فالمجموع كم؟ ثلاثة. ها؟ قيراطان ولا ثلاثة قراطيط؟ ها؟ قال العلماء المجموع قيراطان، يعني قيراط مع الأول، مثل في قوله: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كل، أي مع العشاء، أي مع العشاء وليس بدون العشاء. ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي الجنازة وينصرف، فلما بلغه هذا الحديث، لم يكن يعلم ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث، فلما بلغه قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة. في هذا الحديث التنبيه على عظيم فضل الله عز وجل وتكريمه للمسلم، انظر كرامة المسلم عند الله عز وجل، حيث خص هذا الأجر، يعني هذا الأجر العظيم رتبه الله عز وجل على من؟ على من حضر جنازة مسلم. في هذا الحث على التواصل بين المسلمين، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التواصل في الحياة، فقال: صل من قطعك ولا تقاطع ولا تدابر وحث على التواصل بعد الموت، فأمر بالصلاة الجنازة ورتب الله عز وجل الأجر العظيم على من أحضرها. وفي هذا القيام بهذا الحق ومراعاة جلب المودة والألفة بين المسلمين، وتبقى حياة المسلمين تسودها الأخوة والمحبة والرحمة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. لكن ينبغي هنا أن يتأدب من يحضر الجنازة، يعلم أن حضور الجنازة كما أن في هذا الأجر العظيم هو ماذا؟ هو فرصة ماذا؟ للتعاطف، وفرصة أن يختبر الإنسان نفسه هل له قلب أو لا قلب له. فالعلماء قالوا: اختبر قلبك في مواضع، وذكروا منها دخول المقبرة. سئل أحمد رحمه الله، سأله رجل: كيف رق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة. فالدخول المقبرة، ذاك من دخل المقبرة ولم يتغير ولم يتحرك قلبه، فيبحث له عن قلبه، يسأل الله عز وجل أن يسأله، يسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا. والسلف رحمه الله كانوا لهم في ذلك عجائب. فمن الصحابة رضي الله عنهم وسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: ما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء سوى ما يفعل من الميت وما هو صائر إليه. للأسف الآن تجد بعض الناس إذا حضروا الجنائز يحولون الموضوع إلى سواليف وأحاديث، ويتكلم مع هذا وهذا ممن لم يره. هذه غفلة عظيمة. وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله إذا حضر الجنازة لم يتعشى تلك الليلة من قوة تأثري في وأذكر، والخير في الأمة موجود إلى الآن. أنا أذكر أحد طلابنا الكلية درسته، ذكرت هذا الأثر، فقال أبي، يتكلم عن أبيه ويقول: أبي رحمه الله كان كذلك، كان إذا حضر الجنازة رجع إلى البيت في تلك الليلة لا يتعشى من التأثر. وفي السلف كان التأثر عاما ليس خاصا بأهل الميت. يقول الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، وإنما بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. كلهم يبكي، ليس فقط أهل الميت، كلهم متأثرين وتذكروا هذا الموقف وأنهم يصلون إليه. وكان تأثرهم يطول أياما، كيقول إبراهيم النخعي: كانوا يشهدون الجنازة فيرى فيهم ذلك أياما كأن فيهم الفكرة في حال الموت وحال الميت. يعني يدخل البلد إنسان فيرى الناس متغيرين، تغيرين وجوههم وأحوالهم، يرى عليهم تأثر، فيسأل: ما السبب؟ فيقولون: قبل يومين دفننا جنازة كذا، وبقي التأثر أياما. وهذا كان موجود في المدينة إلى وقت قريب. أنا أذكر في عام 1400 وأظن 13 أو 12 أو كذا حول هذا التاريخ، في كان لما كان في مكتبة الملك عبد العزيز، كانت عند الحرم غرب الحرم، ألقى الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله ألقى محاضرة عن المدينة، فذكر فيها رحمه الله أن كان أهل المدينة، كان أهل المدينة إذا دفنوا ميتا بقي التأثر فيهم أياما، كان يرى أن الإنسان يرى التأثر فيهم أياما. والسلف رحمه الله كانوا يشددون على مسألة الضحك في مثل هذا الموضع. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة، قال: أتضحك وأنت في جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث في الحديث الأصول، وهو حديث عظيم كثير الفوائد. وبعث معاذ رضي الله عنه كان متى؟ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ومعاذ في اليمن. فيه بيان وجوب الزكاة، وهذا الحديث فيه فوائد، منها أن الدعوة التوحيد أولا قال فدعهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك لذلك إيش؟ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، يعني يعني يعني إذا لم يطيعوا إلى الشهادتين فماذا؟ ها لا تخبرهم بس، لماذا؟ لا فائدة من ذلك. طيب ماشي. قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إلى الصلاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الصدقة. طيب وإذا لم يطيعوا؟ ها إذا لم يطيعوا، ها الآن إذا لم يطيعوا في شهادتين لا يخبرهم بالصلاة لأنها لن تنفع. طيب إذا لم يطيعوا في الصلاة هل يخبرهم بالزكاة؟ الاستدلال واحد، الاستدلال واحد، لا يطيع لا يخبرهم لأنها لن تنفع. ها زكاة بلا صلاة لن تنفع صاحبها ولا لا؟ في فيه من الفوائد كثيرة، على كل حال فيه دليل على وجوب الزكاة، فيه أن الإمام يتولى قبض الزكاة طبعا في الأموال الظاهرة، الأموال منها الظاهرة ومنها الباطنة، والظاهرة اللي هي المواشي والزروع هذه يتولى الإمام القبض فيها، وفيها بعض السعاة، وفيه بعض كل هالبعض المباحث تحتاج إلى، فيه من الاستدلالات استدل به على قبول خبر الواحد، هذا صحيح ولا لا؟ يسلم ولا ما يسلم؟ أو أن معاذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه من؟ ها؟ أبو موسى، ها؟ ها؟ لا زال، لا زال أحد، ها؟ كذا هو انتقل من غريب إلى عزيز ولا يزال أحد، مع أن فيه هنا أن أبا موسى ومعاذ لم يكونا يعملان في محل واحد، كل منهم على مخلاف مخالف اليمن على جهة يعني، فلم يكونا يعملان، لم يذهب ليعمل في مكان واحد، بل كل منهما إيش يعمل في جهة. لكن هذا الحديث هل يستدل به على العمل بخبر الواحد؟ ها؟ دليل، ها دليل، هذا دليل قوي ولا ليس قوي؟ طيب الحمد لله، في إرادة الوقت ما يتساءل، في إرادة عليه يعني في ذاك، لعله يأتي له فرصة أخرى في وقته وسنة. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 لود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. في 5 في الحديث بيان النصاب التي تجب فيه الزكاة، بالنسبة للفضة قال 5 أواق، الأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم بالاتفاق يقول ابن حجر رحمه الله، يعني نصاب الفضة كم؟ 200 درهم كذا. والذود اللي هي الإبل، لا قالوا الذود لفظ ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الإبل، وهذا على أقل الإبل ما تجب فيه الصدقة، الزكاة 5 وزكاتها من الغنم. أوسق، الوسق بفتح الواو وكسرها وسكون السين، 60 صاعا، يعني النصاب في الحبوب كم؟ 60 صاعا في كم؟ في 5 أوسق، يعني 300 صاع، 300 صاع، لأن الحبوب يجب فيها الزكاة إذا بلغت 300 صاع، 300، لأنه 5 أوسق ضرب 60 صاع تكون 300 صاع. نعم شيخ. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة في لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. في الحديث هذا فيه عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق، يعني إذا كان إنسان عنده خيل ورقيق مهما بلغ المماليك مهما بلغوا فإنه لا يجب عليه الزكاة، وهذا فيه مظهر من مظاهر التيسير في الإسلام، وأن الزكاة أمرها مخفف وميسر. وألحق العلماء بالعبيد والخيل الثياب والفرش والأواني وسائل العروف والدور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية، من غير العين، العين المقصود بها إيش؟ الذهب كذا، والحرث والماشية. قال النووي رحمه الله هذا أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. هنا تنبيه، هذا عند العلماء ما لم يريد بها التجارة، فإذا أريد بشيء من ذلك التجارة فالزكاة فيه واجبة عند أكثر العلماء، الشيء إذا كان مراد يشل الاقتناء عنده خيل للاقتناء ورقيق للاقتناء هذه لا زكاة فيها، أما إذا كانت من عروض التجارة ففيها ففيها الزكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق هذا صريح في وجوب صدقة زكاة الفطر على السيد عن عبده، يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبده المملوك بين عنده سواء كان للقلية أو للتجارة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس، الجبار الهدر الذي لا شيء عليه والعجماء الدابة. نعم. قال بهذا البيان ما يجب في الركاز والعجماء الدابة وهدر يعني جرحها إذا أتلفت وجرحت فإنها يكون هدر لا ضمان فيه، والعلماء لهم في ذلك خلاف، لكن الأقرب هنا أن هذا محمول على ما أتلفت شيء في النهار، يعني إذا الدابة في النهار أتلفت شيئا فإنه لا ضمان، أما في الليل فإنه يجب على صاحبها أن يحفظها كما جاء في السنن من حديث البراء بن عازب قالت له كانت له ناقة ضارية، ضارية يعني اعتادت زرع اعتادت الرأي زروع الناس تدخل المزارع تأكل، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكل كل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، فهنا يجب على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم في الليل، وفي النهار على الناس أن يحفظوا أنهم زروعهم وما يملكونه، فإذا أفسدت الدابة شيء في النهار فإنه لا ضمان فيها، أما في الليل فيجب على صاحبها أن يحفظها. قال والبئر جبار يعني أنه إذا حفر بئرا في ملكه، أما إذا اعتدى وحفر في ملك غيره بغير إذنه أو حفر في طريق المسلمين فلا، فإذا حفر بئر في أرضه وسقط فيها من سقط فإنه لا ضمان فيه، والمعدن كذلك مثل البئر إذا حفره في ملكه أو في موات من الأرض فإنه لا ضمان عليه. قال وفي الركاز الخمس، الركاز اختلف في تفسيره، قيل كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وقيل هو المعادن، ورجحوا أن الركاز هو ماذا؟ هو المدفون وليس المعدن لأنه عطف المعدن عليه، قال والمعدن والركاز يدل على المغايرة. وفيه الخمس في الركاز، وقوله في الركاز الخمس يدل على أنه يجب في قليله وكثيره وأنه لا يشترط فيه نصاب، لا يشترط فيه نصاب وإنما يجب فيه قليل في قليله وكثير الخمس. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه يعني شبيه أبيه مثل أبيه، ها نظير أبي. في هذا الحديث مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة كما بعث هنا عمر رضي الله عنه، في شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها. نعم. اختلف العلماء، هذه القصة اختلف فيها العلماء والرواية لم تسف في بيان يعني العلماء ذكروا أشياء محتملة كذا، لكن هذه قضية عين، قصة واقعة الله أعلم بها كيف كانت. قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج صلى الله عليه وسلم من الفتح فتح مكة اتجه إلى فتح الطائف في حنين إلى المعركة الشهيرة الغزوة الشهيرة، وغنم فيها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسمها صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم. وفي هذا الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم في مشروعية من الزكاة. وحصل من الأنصار ما حصل لكون الإنسان بشر يحصل منه ما يحصل من التأثر، فيعني وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لوحدهم رضي الله تعالى عنهم، وخطب فيهم هذه الخطبة البليغة المؤثرة، وبين صلى الله عليه وسلم فيها فضلهم على الناس، وأنه إنما لم يعطهم لمزيتهم ولفضلهم على الناس ولقوة إيمانهم، فوكلهم إلى إيمانهم وأعطى أناسا يعني تثبيتا لهم، فهم آمنوا قريبا ويخشى عليهم، فأعطاهم بهذا الآم من هذا المال يتألفهم به. وقال فيما قال صلى الله عليه وسلم، والخطبة هنا مختصرة يعني ولا هي أطول من ذلك، قال فيما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الذي فوقه. والمعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناس. وهذا الحديث فيه فائدة جواز إعطاء المؤلف قلوبهم، وإعطاء المؤلف قلوبهم قد جاء النص عليه في القرآن الكريم لما ذكر الله عز وجل أصناف الزكاة إنما الصدقات للفقراء، فذكر فيهم جل وعلا والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر يعطى، إما يعطى ليرجى إيمانه كشخص يعني يتوقع أن يسلم إذا أعطي من المال فيعطى لعله يسلم، أو دفع مضرته إذا لم ينتفع، مثل شخص يكون له سلطة فيمنع المسلمين من الدعوة، فإذا أعطي فتح المجال للمسلمين أن يدعوا إلى الله عز وجل وينشروا دين الإسلام. والمسلم يعطى في حالة إذا كان قريب الإسلام لاندباب تحصيل منفعة تحصيل إسلامه، أو إسلام نظيره يكون أسلم قريبا وله رفقاء في الجاهلية لم يسلموا، فإذا علموا أنهم أن المسلمين أعطوه ربما يسلمون، فيعطى لعلهم يسلمون. نعم. قال رحمه الله باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. في هذين الحديثين بيان حكم زكاة الفطر وشيء من أحكامها، في دليل على وجوب زكاة الفطر إن قوله فرض بمعنى ألزم أو أوجب، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، قال إسحاق بن راهويه كالإجماع، وقال ابن العراقي مجمع عليه لا من شك. وفيه دليل على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم، عبدا كان أو حرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. وهل تجب على الجنين أو لا تجب؟ نقل عن الجنين، نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، لكن استحب جمع من العلماء إخراجها عن الجنين لما ورد عن الصحابة في ذلك. وزكاة الفطر تجب على الفقير والغني كذا، فالفقير الضابط فيه إذا ملك صاعا فاضلا عن قوت يومه وليلته، عن قوت يومه وليلته فإنها تجب عليه. وزكاة الفطر لا يعتبر فيها ملك نصاب، لأن حق لا يزيد بزيادة المال. لاحظ يعني في زكاة الفطر أنها أن أغنى رجل في المسلمين وأقل رجل من المسلمين هو صاع للجميع، عن الكبير والصغير كله صاعد، وعن الغني والفقير، لذلك لا يعتبر فيها النصاب. وفي فائدة في زكاة الفطر أنها تجب على الفقير ويجوز دفعها إليه، كانت تدفع له وتؤخذ منه. وهل يجوز إعطاء القيمة في زكاة الفطر أو لا يجوز؟ قال أبو طالب قال أحمد لا يعطي قيمته. اسمع هذه السؤال وجه لأحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، قال له أبو طالب تلميذه قال لا يعطي قيمته. قال قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. عمر، هذا السؤال وجه لأحمد رحمه الله، قالوا قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. قال أحمد يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، ويقولون قال، لماذا أبهم؟ ها؟ لماذا أبهم؟ لأنه لا يهمنا من القائل، ليس هناك أحد قوله يوضع مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فذلك ما يهمنا من القائل، ليس عندنا شخص آخر كلامه يكون مقابلا لكلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع أحد كلامه في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيًا كان. قال ويقولون فلان، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى هذا الحديث، وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن يقولون قال فلان قال فلان. قال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة. قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أجمل الطعام ثم فسره. وذلك في لفظ عند البخاري قال كنا نخرج، من حديث أبي سعيد قال كنا نخرج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وطعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فائدة الزكاة، زكاة الفطر تخرج من هذه الأصناف المذكورة في الحديث، وعند أكثر العلماء أنها تخرج كذلك من كل ما كان قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة، هذا قول جمهور العلماء. قال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذا المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات به أهل بلدهم. قال في الحديث، في حديث لما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني السمراء يعني القبح الشامي. في حديث ابن عمر فأدل الناس به نصف صاع من بر، لما ذكر الأصناف التي تخرج منها الزكاة لم يذكر القمح لقلته يومئذ في المدينة، ولذا اختلفوا بعد الفتوح، جاء القمح كثر في المدينة لما فتحت الشام والعراق وجاء القمح هناك، اختلفوا فيه هل هو على النصف من غيره أو سواء. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم في القمح خبرا، لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند أي ابن المنذر عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة صححها ابن حجر أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. ويؤيد القول بأنه يكفي في الحنطة نصف صاع ما أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة، من حديث عبد الله بن ثعلبة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، بين اثنين يعني إيش؟ نصف صاع لكل واحد منهما كذا، أو صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد وصغير وكبير، أي نصف صاع من القمح أو صاع من تمر وغيره. وكذلك ورد عن عروة أن أسماء بنت أبي بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منه والمملوك مدين من حنطة أو صاع من تمر بالمد أو الصاع الذي يتبايعون به، وصححه الباني. قال ابن القيم رحمه الله فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.